يبقى انت لازم تهتم بقلبك ولازم تهتم بإيمانك، ولازم من أصلح جوانيته أصلح الله برانيته. يعني أعتقد فيما أذكر أثر مذكور عن سيدنا سلمان الفارسي، من أصلح جوانيته أصلح الله برانيته. إنك أنت تهتم بنفسك من جوه، أنت من جوه عامل إيه؟ أنت من جوه طاهر ولا لا؟ أنت قلبك طاهر ولا لا؟ أنت عايز ربنا بجد ولا مخلص من جوه؟ أنت إيه قصتك؟ لازم يبقى لك جهد على قلبك وجهد على إيمانك وجهد على ارتفاع منسوب الإيمان في حياتك. إلا الذي، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو إيه؟ وهو مؤمن. هو ما وقعش غير لما إيمانه راح، خد بالك من المعنى، ما وقعش غير لما الإيمان راح، وشبهات الدين والعقيدة ما عدتش غير لما الجسر بتاع منسوب الإيمان قال